صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لترابط الكلمات نقرأ من ثم لا يذهب عليك، إنه ضمير شأن على تقدير أي على فرض لزوم الموافقة الالتزامية لو كان المكلف متمكنا منها أي من الموافقة الالتزامية، تجب ولو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا. يقول: بناء على لزوم الموافقة الالتزامية لا تلازم بينها وبين وجوب الموافقة العملية، فرب مورد كان لا يمكن فيه الموافقة العملية، كما لو دار الأمر بين محذورين، لكن عدم التمكن من الموافقة القطعية العملية لا يتنافى مع وجوب الالتزام بمن؟ بالانعقاد القلبي والالتزام القلبي، لكن بنحو إجمالي، أي ألتزم وأعقد القلب على ما عند الله. لا يذهب عليك أنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية، يعني لو قلنا بها والتزمنا بوجوب الموافقة الالتزامية، لو كان هذا الكلام متى نقول به؟ لو كان المكلف متمكنا منها أي من الموافقة الالتزامية. إذا كان متمكنا منها يأتي بالموافقة الالتزامية القلبية ويأتي بالعمل أيضا، ولكن في صورة دوران الأمر بين محذورين يسقط التوافق العملي، لكن لعدم الملازمة بينه وبين الالتزام القلبي يبقى الوجوب الآخر وهو الالتزام القلبي على ما هو عليه. تجب الموافقة الالتزامية ولو فيما لا يجب عليه أي على المكلف الموافقة القطعية عملا، ولا يحرم المخالفة القطعية عليه أي على المكلف كذلك أي عملا. يعني قد لا تجب الموافقة ولا المخالفة العملية، لكن مع هذا كله قد نقول بوجوب الالتزام القلبي بنحو رجاء الواقع. لماذا لا تجب؟ قال: لامتناعهما، أي لامتناع الموافقة القطعية والمخالفة القطعية العملية لفرض دوران الأمر بين محذورين، بل لامتناعهما في أي صورة يمتنعان؟ قال: كما إذا علم الشخص إجمالا، يعني بنحو علم إجمالي بوجوب شيء كوجوب صلاة الجمعة أو حرمته أو حرمة ذلك الشيء كصلاة الجمعة، نحن نعلم علما إجماليا بوجود تكليف بالنسبة إلى صلاة الجمعة، لكننا نتردد في أطرافه هل هو الوجوب أو الحرمة في زمن الغيبة. للتمكن، لماذا مع سقوط التكليف العملي لم يسقط التكليف القلبي العقائدي؟ قال: للتمكن من الالتزام القلبي بناء على وجوبه، بناء على وجوبه سقوط أحد التكليفين وهو العملي لا يسقط التكليف الآخر وهو القلبي. للتمكن من الالتزام ب بالتكليف القلبي بناء على وجوده بما هو الثابت واقعا. كيف ألتزم؟ أرجو التوجه، كيف ألتزم وأنا لا أعلم بأنه هو الواجب أو الحرام؟ قال بما هو الثابت واقعا، لا تلتزم بالوجوب حتى يتعين أو بالحرمة حتى تتعين، بل التزم وعقد القلب على تكليف، على الالتزام بتكليف بما هو الثابت واقعا وعند الله، التزم وعقد القلب على هذا الواجب، والانقياد له أي لما هو الثابت واقعا، وعقد القلب للانقياد على من؟ على ما هو الثابت واقعا. والاعتقاد يعني وعقد القلب على الاعتقاد به أي بما هو الثابت واقعا، بما هو الواقع والثابت يعني بنحو الالتزام الإجمالي، اعقد القلب على ذلك لرجاء الواقع. وإن لم يعلم أنه أي أن التكليف الواقعي الوجوب بعينه، وإن كنت لا تعلم أن التكليف الواقعي هل هو الوجوب بعينه لتعقد القلب على الانقياد لامتثال الوجوب أو الحرام بعينه، لا تحتاج إلى التعيين، اعقد القلب على تكليف بما هو واقع في نفس الأمر. وإن لم يعلم أنه أي أن التكليف الثابت الوجوب بعينه تفصيلا أو الحرمة بعينها تفصيلا، حتى ولو كنت لا تعلم بالتكليف تفصيلا وأنه هو الوجوب أو الحرمة، لكنك أعقد القلب على تكليف لرجاء الواقع. وإن أبيت، اكتبوا وإن أبيت، هذا كان تتمة لما مضى بالأمس. وإن أبيت أي لو قلت، أي لو قلت في دوران الأمر بين محذورين لا يمكن عقد القلب والالتزام بالتكليف، وعليكم السلام ورحمة الله، لأنه إنما يجب عقد القلب على التكليف المعين، لأنه إنما يجب عقد القلب على التكليف المعين ككون الشيء واجبا فقط أو حراما كذلك، فعلى هذا نقول تسقط الموافقة العملية، وكذلك الموافقة الالتزامية القطعية أيضا. يقول المصنف إن أبيت أي إن لم تقبل بما قلنا حين الدوران بين محذورين كون التكليف واجبا أو حراما، لو لم تقبل الالتزام بعقد القلب بنحو رجاء الواقع لا بنحو تعييني، قلت لا بد من التعيين للالتزام بكون من أن الواجب في رقبتي أهو واجب كصلاة الجمعة أو هو محرم؟ التكليف الذي يجب انعقاد القلب عليه هو التكليف، أهو الواجب لكي ألتزم بالوجوب أو هو الحرام لكي ألتزم بالترك؟ فإن قلت انعقاد القلب والالتزام بنحو إجمالي لا يفيد، بل لا بد من الالتزام بالتكليف المعين كعقد القلب على كون صلاة الجمعة واجبة أو محرمة كذلك. أما الالتزام بما هو التزام وعقد القلب بما هو عقد قلب لتكليف بما هو تكليف لا يفيد. لو قلت بهذه المطالب لقلنا لك في مثل هذه الموارد التي يسقط فيها التكليف عملا للدوران بين محذورين يسقط أيضا التكليف الآخر وهو وجوب الالتزام وعقد القلب على تكليف. إذا لم تقبل برجاء الواقع وانعقاد القلب بنحو إجمالي وقلت لا بد من عقد القلب على شيء معين كوجوب أو حرمة، نقول في مثل هذه المقامات كما يسقط التكليف العملي يسقط التكليف الالتزامي أيضا. أقرأ العبارة: وإن أبيت يعني وإن امتنعت ولم تقبل بما قلنا من وجوب الالتزام بنحو الثابت واقعا، لو لم تقبل هذه المطالب، وإن أبيت إلا عن لزوم الالتزام بمن يجب الالتزام بمن لزوم يعني يجب الالتزام بمن بالتكليف به بالتكليف بخصوص عنوانه، يعني لو قلت ان الالتزام بنحو اجمالي للتكليف الثابت لا يكفي بل لا بد من الالتزام بخصوصه بعنوانه، اي يجب ان التزمه بكونه واجبا واعقد القلب على ذلك او بكونه محرما واعقد القلب على تركه بخصوص عنوانه لما نافيه لما كانت موافقته القطعية الالتزامية لما كانت موافقة التكليف القطعية الالتزامية حينئذ يعني حين القول بلزوم الامتثال تفصيلا وعدم الاكتفاء بالالتزام الإجمالي حينئذ ممكنة. إذا لم يكن الالتزام ممكنا ها هنا كما يسقط العمل يسقط التكليف الالتزامي أيضا في المقام حينئذ ممكنتان ولما وجب عليه أي على الشخص هذه أيضا نافية ولما وجب عليه أي على الشخص الالتزام بواحد يعني بوجوب فقط معين أو بحرمة فقط معينة يعني بواحد يعني بأحد التكليفين الوجوب أو الحرمة بل ولما وجب عليه الالتزام بواحد قطعا يعني كما يسقط التكليف العملي يسقط التكليف الالتزامي في هذا الفرد قطعا فإن اكتبوا وأما عقد القلب على أن الشيء واجب بالخصوص ككونه واجبا أو حراما فإنه تشريع وهو أشد محذورا من ترك الالتزام لو قيل به. أرفع توجه كأن قائلا يقول لماذا تسقط التكليف بنحو الالتزام والوجوب بنحو الالتزام إذا لم نكتفي بالالتزام الإجمالي لماذا تسقط هذا كما أسقطتم التكليف العملي نلتزم بالوجوب مثلا نختار فنلتزم التكليف بوجوب صلاة الجمعة، أو نختار فنلتزم التكليف بمن؟ بحرمة صلاة الجمعة. أي محذور من ذلك؟ لماذا تسقط الوجوب؟ قال: مع عدم العلم كما قلنا لدوران الأمر بين محذورين، لا نعلم واقعا هل أن الواجب هاهنا هو وجوب صلاة الجمعة أو حرمتها، وعند عدم العلم لو التزمنا وقلنا بالوجوب لكان تشريعا، لكان بدعة وتشريعا. والإقدام على العمل بنحو التشريع أشد قبحا من ترك واجب يحتمل في المقام. القول بسقوط الواجب وهو الالتزام القلبي أولى وأهون قبحا من تشريع حكم في المقام مع عدم الدراية به. أقرأ العبارة. فإن كأنها دفر شفة، يعني لو قلت بأنه لماذا لا نلتزم بالتكليف المعين في المقام فنعقد القلب على الوجوب أو على الحرمة في المقام، فقال: فإن محذور الالتزام بضد التكليف. أرجو توجه للعبارة. التكليف في الواقع وفي نفس الأمر عند الله سبحانه وتعالى قد يكون وجوب صلاة الجمعة، فلو عقدت القلب على تحريمها لكان من عقد القلب على ضد الواجب فيكون تشريعا، وكذا العكس لو كانت محرمة فعقدت القلب على وجوبها لكان من عقد القلب على نحو ضد الواجب، وانعقاد القلب على ضد الواجب تشريع في المقام. فإن محذور الالتزام بضد التكليف، شلون بضد التكليف؟ يعني قد يكون واجبا فأعقد القلب على الحرمة، وقد يكون حراما فأعقد القلب على من؟ على الوجوب. فعقد القلب على الوجوب مع عدم العلم بالوجوب يكون تشريعا في المقام. بل فإن محذور الالتزام، يعني التزام القلبي العقد القلبي، فإن محذور الالتزام بضد التكليف عقلا ليس بأقل، إشارة إلى التشريع، ليس بأقل من محذور عدم الالتزام به أي بالتكليف بداهة، أي أن محذور التشريع أشد قبحا من محذور ترك واجب في المقام على فرضه وتقديره. أنا أعلم إجمال شيخنا بوجوب صلاة الجمعة أو حرمتها، أعلم إجمالا لا أتردد إن صلاة الجمعة هي إما واجبة أو محرمة، هذا لا أتردد فيه، وإنما ترددي في من؟ في الأطراف، على أن هو الوجوب بعينه أو هو الحرمة بعينها. يقول هاهنا لو عقدت القلب على الوجوب بعينه مثلا كنت مشرعا، لأنك لا تدري هل أن التكليف هاهنا هو الوجوب أو الحرمة، فعقد القلب على الوجوب قد يكون عقدا للقلب على ضد الواقع، لأن الواقع لعله حرام والواقع لعله واجب، فعقد قلبك على وجوب قد يكون حراما وعلى حرمة قد تكون واجبة من باب التشريع، والتشريع أشد قبحا من ترك واجب وهو عقد القلب على الشيء بنحو تعيني. قبح العقاب بلا بيان تجري في التكاليف البدائية، أما في مثل مقامنا بعد العلم واليقين القطعي بوجود تكليف فلا تجري من تلك القاعدة، يقينا هناك فيه لكن مردد بين الوجوب والحرمة، فإذا تلك القاعدة تجري قبل التشريع وقبل وجود الأحكام، أما بعد ثبوتها يقينا فلا مورد للقول بجريان قبح العقاب بلا بيان. إما واجب أو حرام. أنت في الواقع ونفس الأمر إما فاعل أو تارك. ما تقدر تجيك هنا شيخنا. شوف شيخنا قال أدخل شيخنا هذا ضرب مثال. شيخنا هذا ضرب مثال. في مثل صلاة الظهر والجمعة الوجوب ثابت المردد بين الجمعة أو الظهر، هذا ليس بين محذورين. كلامنا في سورة وهي تردد التفكير يعني ثبوت علم إجمالي دار أمره بين وجوب وحرمة. ها هنا إن صليت فقد التزمت بالواجب وإن تركت فقد التزمت بالحرام، واقع نفس الأمر لا أخرج أنا منه لكوني إما فاعلا أو تارك. أما مثل هذا المقام فلا شك ولا ريب هو من موارد الاحتياط اللازم. إذا جزمنا بوجوب صلاة يوم الجمعة ظهرا، لكن هل الواجب هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة؟ هنا علم إجمالي محقق. إذا ثبت العلم الإجمالي يجب عليك أن تأتي بأطرافه بأن تقوم بصلاة الجمعة وبأن تقوم بصلاة الظهر. هذا من الاحتياط الواجب باتفاق جميع علمائنا لا خلاف فيه بين إخباري أو أصولي. واضح بلي، فإن محذورة مع ضرورة أن التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام القلبي. أرجو التوجه لمطلق واضح. يقول لو التزمنا بوجوب الالتزام القلبي، يعني وقلنا أنه يجب الالتزام القلبي كما يجب الالتزام العملي، لو قلنا بهذه المقالة دائما التكليف يلزم إلى نفسه لا إلى نفسه أو غيره. التكليف إذا كان معينا واضحا غير مجملين يقول لك أنا واجب ويجب عليك أن تعقد القلب على وجوبه وتلتزم به. أما إذا كان التكليف مرددا بين محذورين فلا يقول لك التكليف يجب عليك أن تلتزم بي أو بضدي وهي الحرمة. فمثل هذه الأمور ليست محلا لوجوب الالتزام، ولذا قال مع ضرورة يعني مع بداهة أن التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام القلبي، يعني لو قلنا إنا مكلفون بعقد القلب على التكليف لم يكد يقتضي إلا الالتزام بنفسه عينا. هذه القاعدة أين تجري؟ تجري فيما إذا كان التكليف معينا ككونه واجبا معينا كوجوب صلاة المغرب، فنقول كما أنه يجب العمل وإتيان صلاة الجمعة بناء على وجوبها القلبي يجب الالتزام بصلاة المغرب أيضا وعقد القلب عليه. أما لو تردد الأمر بين صلاة المغرب وأخرى فها هنا هذه القاعدة لا محل لها، بل إلا الالتزام بنفسه أي التكليف عينان يعني معينان تعيينيان مشخصان ككونه واجبا، لا الالتزام به أي بالتكليف ككونه واجبا أو بضده تخيرا. أما إذا كان التكليف من هذا القبيل إما هو واجب أو حرام، هنا كيف أعقد القلب على أني ألتزم بكونه واجبا أو حرام؟ بل بنحو إجمالي ألتزم بتكليف، أما بنحو تفصيلي فيشكل الأمر. زين، فإذا نقول إما أن نلتزم بكفاية الالتزام الإجمالي فذاك، وإذا أصررنا والتزمنا وأبينا إلا بنحو تفصيليا فلا مناص ولا ملجأ عن القول بوجوب سقوط الانعقاد القلبي والتكليف العملي معا. ومن هنا اكتبوا انقدحت أي أنه بناء على وجوب الالتزام القلبي انقدح أنه لا يمكن جريان الأصول في مورد دوران الأمر بين محذورين بناء على القول بالالتزام بنحو تفصيلي. قلنا بنحو تفصيلي يشمل الأمر، بنحو إجمالي يعني أقعد القلب على تكليف ما لا مانع منه، فإنا نعلم إما بوجوب صلاة الجمعة أو حرمتها في الشبهة الحكمية أو نعلم بنجاسة أحد الإناءين في الشبهة الموضوعية، ففي هذين الموردين لو قلنا بوجوب الالتزام القلبي على ما عند الله فإنه لا مانع منه، فإنه لا مانع منه، وأما بناء على وجوب الالتزام التعييني كالالتزام بالوجوب مثلا، بالوجوب مثلا، فلا يمكن جريان الأصلين هاهنا فلا يمكن جريان الأصلين هاهنا فلو أجرينا البراءة في كل من الوجوب والحرمة في حين أننا نعلم بأحد الحكمين فإنه لا يبقى مجال للالتزام بشيء لعدم بقاء التكليف واجبا كان أو حراما، فإذا الأصول العملية لا تجري هاهنا لوجود المانع، لكن لو لم نقل بوجوب الالتزام القلبي في صورة دوران الأمر بين محذورين فلا يبقى مانع من جريان البراءة هاهنا وعليه، فلا يجب الالتزام كما قال الشيخ الأنصاري. يقول الشيخ الأنصاري في مثل المقال لإذهاب الموضوعي نرفع الحكمة فنجري الأصول العملية كالبراءة في المقام، فنقول هل صلاة الجمعة واجبة أم لا؟ الأصل صلاة الجمعة محرمة أم لا؟ الأصل عدم حرمتها، وإذا أسقطنا بواسطة الأصول العملية كلا من الوجوب والحرمة فلم يبق تكليف، وإذا لم يبق تكليف فلا يبقى انعقاد القلب على صدقه. هكذا قال الشيخ الأنصاري في الرسائل. وكذلك لو كانت الشبهة موضوعية نجري في هذا الإناء صالح الطهارة أو الحل، ونجري كذلك من بعد ذلك في الإناء الثاني فيسقط التكليف. مثلا يقول الأخ لو أجرينا الأصول العملية ها هنا للزم الدور كما سيأتي بيانه، نقرأ إلى هنا. ومن هنا أي ومن الكلام حول الوجوب الالتزامي، حول الوجوب الالتزامي انقدح، قد انقدح أي اتضح وتبين أنه ضمير شأن لا يكون من قبل لزوم الالتزام، أي من قبل الالتزام القلبي وعقد القلب، مانع عن إجراء الأصول الحكمية. أصل الحكم يعني شبهة حكمية، كما لو تردد الأمر بين كون الصلاة واجبة، بين كون صلاة الجمعة واجبة أو محرمة، لأنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع. يقول ليس المانع من جهة لزوم الالتزام، إن كانت هناك موانع، إن كانت هناك موانع فمن جهات أخرى لا من جهة قضية وجوب الالتزام. لو كنا نحن ووجوب الالتزام ولم تحصل معارضة بين الصدر والذين كما سيأتي، لقلنا أنه لا مانع من جريان الأصول ها هنا، فنجري الأصول ونذهب بها الموضوع والتكليف وجوبا وحرمة أو حرمة عن الطرفين في الإناءين المترددين، ونثبت بواسطته الشيخ الأنصاري يقول الوجوب الالتزام. لكن هناك محاذير أخرى كما سيأتي. لو أجرينا الأصل في الطرفين من بعد تمامية جريان الأصل في الطرف الثاني، أجرينا الأصل فقلنا لا وجوب ولا حرمة، والحال نحن نعلم إما بوجوب أو حرمة، فكما سيأتي عن الشيخ لولا نسوا هذه المحاذير كتعارض الأصلي كتعارض الصدري والزين لأجرينا الأصول العملية، لأن الأصول العملية لا يمنعها وجوب الالتزام القلبي. واضح؟ من أنه لا يكون من قبلي يعني من ناحية ومن طرفي لزوم الالتزام، يقول لزوم الالتزام لا يمنع من إعمال الأصول العملية، إن كان هناك عامل فهو التناقض بين الصدر والذيل. مثلا إذا أجريت الطهارة في هذا الإناء وفي ذاك الإناء فأنت في النتيجة وفي المآل وصلت إلى مرحلة بأنك طهرت إلى أين تعلم يقينا وجزما بنجاسة أحدهما. من هذه الجهة لا نتمكن من إسقاط أصل الالتزام الاعتقادي، وإلا الالتزام الاعتقادي لو كان هو بما هو هو لأسقطته الأصول العملية كما يقول الشيخ الأنصاري. بل لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع، يعني من قبل التوجه يريد يقول لا مانع مطلقا، يقول لا مانع من قبل لزوم الالتزام، وإن كانت هناك موانع قد تأتي من جهة أخرى، مانع عن جريان الأصول العملية الحكمية في الشبهات الحكمية أو الموضوعية، كما لو دار الأمر بين كون هذا الإناء نجسا أو خمرا أو لا في أطراف العلم الإجمالي. لو كانت الأصول جارية، يقول لو كانت الأصول جارية لما كان مانع فيها، يعني شنو معنى؟ يعني لا تدري لمحذور آخر لا لجهة الالتزام والانعقاد القلبي. يعني لو كنا نحن والانعقاد القلبي لكانت الأصول حاكمة عليه مسبقة إياه، لكن هناك محاذير أخرى منعتنا من هذا. لو كانت أي الأصول جارية، يعني لو كانت جارية وكنا نحن فقط والالتزام أدريناها، لكن ماذا نمنع لماذا نفعل لوجود موانع أخرى؟ لو كانت جاريتان مع قطع النظري عنه أي عن لزوم الالتزام، عنه أي عن لزوم الالتزام. صح مثلا كما لا يدفع اكتبوا محذور الدور حتى يطبقه. الآخر يريد أن يورد إشكالا على الشيخ الأنصاري، وهو شيخنا حتى ولو لم نقل بوجود محاذير أخرى لما تمكننا هاهنا من إجراء الأصول للزوم الدور. يقول الأخ يتسلزم من كلام الشيخ الأنصاري الدور، لأن إسقاط وجوب الالتزام إسقاط وجوب الالتزام القلبي يتوقف على جريان البراءة في المقام، وجريان البراءة يتوقف على عدم وجوب الالتزام. هل وضح المصدر؟ ثم نوضح في الكتابة أكثر. يقول الشيخ الآخر ردا على من؟ على الشيخ الأنصاري، شيخنا جريان أصول العملية يتوقف على عدم وجود تكليف والتزام بتكليف، والالتزام وعدم الالتزام بالتكليف يتوقف علما على الأصول، فالأصول لا تجري مع وجود التكليف، والتكليف لا يثبت كما تقول مع جريان الأصول، فإذا توقف أحد الطرفين على الآخر سيكون دورا. أقرأ العبارة. لأن إسقاط وجوب الالتزام، إسقاط من؟ وجوب الالتزام، يعني إذا أردنا أن نصف هذا التكليف فهو وجوب الالتزام، جريان الإسقاط يتوقف على من؟ على جريان البراءة. إذا جرت البراءة يسقط هذا التكليف وهو الالتزام والعقد القلبي، والحال جريان البراءة يتوقف علينا. البراءة مع وجود التكاليف لا تجري، مع وجود التكاليف كيف تجري البراءة؟ مع وجود قيد الالتزام وعقد الالتزام القلبي وثبوته كيف تجري البراءة؟ اكتبوا بعبارة أخرى، وبعبارة أخرى جريان الأصول، جريان الأصول يتوقف على عدم وجود محذور في ترك الالتزام وعدم تحقق محذور في ترك الالتزام بالتكليف، يتوقف على جريان الأصول وكلمة كما لا يدفع بها، وكلمة كما لا يدفع بها إشارة لكلام الشيخ في الرسائل حيث يقول الأصول العملية تجري في الموضوع وبتبعه ينتفي الحكم وتبعا له لا يبقى محذور لسقوط الالتزام كما لو ترددنا في أن المنذور هو الوقي أو عدمه لإصالة عدم تعلق النذر بالوقي وعدمه. وإذا ذهب الموضوع بالأصل لا يبقى حكم واضح المثل. فإذا هكذا الشيخ قال في المسألة وضرب لها مثال بالوقي أن من تردد في أنه نذر أن يطأ أو نذر أن لا يطأ فيتردد الوقي بين الوجوب وبين من وبين الحرمة فيجري في حقهما البراءة. وإذا أجرى البراءة في حقهما وأسقط الموضوع أسقط الحكم تبعا له، وإذ لا حكم لا التزام بالحكم. هكذا قال الشيخ في الرسائل ورده المصنف هنا. نقرأ الرد: كما لا يدفع كما لا يدفع بالأصول العملية هنا، أي لو قلنا هنا أي في مقامنا فيما لو تردد الأمر بين محذورين، هنا محذور عدم الالتزام به أي بالحكم الواقعي، كما لا يدفع هنا محذور عدم الالتزام به، عدم الالتزام به ما قلنا بالتكليف الواقعي أو الالتزام بخلاف التكليف الواقعي، لو بنسقط التكليف فقط مثل له والمراد بل ما كلمة ترقع أو بل الالتزام بخلافه يعني بخلاف التكليف الواقعي كأن نلتزم بالإباحة. إذا أجرينا الأصول وأجرينا البراءة من نتيجة المفس إلى مرحلة الإباحة وهو التزام لعله بضد التكليف، لأننا نجزم إنه إما واجب أو حرام فالحكم عليه بالإباحة يكون التزاما بخلافه. بل لو قيل بالمحذور فيه أي لو قلنا في عدم الالتزام محذور فإن هذا المحذور يرتفع بواسطة الأصول العملية كما قال الشيخ مثلنا. المصنف يقول لا يرتفع، هذا رد من يطلع للشيخ. الشيخ يقول لو كان هناك محذور لدفعناه بالأصول العملية. الشيخ الآخر يقول لا يندفع هذا بواسطة الأصول العملية. لماذا؟ لمحذور الدور. لو قيل بالمحذور فيه حينئذ يعني حين وجود العلم الإجمالي بالتكليف، يعني حين وجود العلم الإجمالي بالتكليف والقول بوجوب الالتزام القلبي بلي هذا المحذور يرتفع إلا على وجه إلا على وجه إلا على وجه دائر، يعني إلا على صورة يلزم منها الدور، لأن بيان للدور، لأن تعليل وبيان للدور، لأن جريانها أي الأصول موقوف على من؟ على عدم محذور في عدم الالتزام. تجري الأصول العملية إذا لم يكن محذور في عدم الالتزام، موقوف على عدم محذور في على عدم محذور على عدم تحقق المحذور في عدم الالتزام، يعني إذا لم يكن محذور من عدم الالتزام بمن؟ بالالتزام القلبي، بالحق القلبي اللازم. لو أجرينا هذا ماذا يلزم منه؟ لو قلنا نجري الأصول في من؟ الالتزام، ماذا يلزم يقابله؟ قال اللازم من جريانها أي الأصول، اللازم من جريانها أي الأصول، اللازم من جريانها وهو أي عدم المحذور، لأن جريانها موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام اللازم من جريان الأصول، وهو أي عدم المحذور، وهو أي عدم المحذور موقوف متوقف على جريان الأصول، متوقف على عمل على جريان الأصول. فإذا جريان الأصول يتوقف على من؟ على عدم المحذور، يعني أن لا يكون محذور من عدم الالتزام، وأنت تقول عدم الالتزام أرفعه بمن؟ بجريان الأصول، فتوقف جريان الأصول على عدم المحذور، وعدم المحذور على جريان الأصول، وهو دور صريح. اللهم إلا أن يقال، اكتبوها، اللهم إلا أن يقال لدفع الدور، لدفع الدور إن العلم الإجمالي هل هو كالعلم التفصيلي علة تامة لتنجز التكليف حتى لا تجري في حقه الأصول العملية، لأن العلم الإجمالي لو كان مقتضيا لتنجز التكليف لأمكن جريان الأصول العملية لو لم يكن هناك مانع آخر، لو لم يكن هناك مانع آخر فجريان الأصول ليس موقوفا على عدم محذور في ترك الالتزام، لأن هذا الحكم لا يصبح فعليا لتحقق الترخيص من قبل الشارع، فلا يتحقق الدور، فعدم المحذور متوقف على جريان الأصول، لكن الأصول لا تتوقف على عدم المحذور، لأن الحكم تعليقي أي لو لم تكن الأصول المرخصة كالبراءات لكان الحكم منجزا فتكون أدلة البراءة حاكمة على أدلة الالتزام القلبي لأن العقل كان يحكم بوجوب الاتيان لأحد الطرفين وهذا حكم معلق على فرض عدم الترخيص من قبل الشارع وقد رخص الشارع بأدلة البراءة في مورد العلم الإجمالي بالتكليف أرجو التوجه لرفع الدور بقول المصنف اللهم لا شك ولا ريب أن العلم التفصيلي بالتفريق علة تامة لتنجز التفريق من علم تعيينا بوجوب صلاة الجمعة مثلا من علم تفصيلا بوجوب الخمس والزكاة والحج والصوم والصلاة وكذا وكذا تفصيلا كان علة تامة لتنجز التكليف عليه هذا مما لا شك ولا ريب فيه فالعلم التفصيلي علة تامة لتنجز التكليف لكن هل العلم الإجمالي هو علة تامة لتنجز التكليف أو ليس بعلة تامة فإن قلنا أنه علة تامة لا يبقى مجال لجريان الأصول في أطرافه وغالبا لكن على فرض كون العلم الإجمالي مقتضيا وعلة ناقصة لتنجز التكليف يبقى المجال مفتوحا لتمامية تحقق الشروط وارتفاع الموانع فإذا على هذا المبنى على هذا الفاظ أي أن العلم الإجمالي مقتضي وليس بعلة تامة يبقى المجال للشارع المقدس أن يجعل المانع إن شاء في مورد فيجوز للشارع والعقل لا يمانع هذا الأمر أن يقول بناء على كونه مقتضيا اجري الأصول العملية في أطرافه وأسقط الحكم ها هنا فإذا أسقطنا الحكم ها هنا نقول رفع التكليف وهو الالتزام يتوقف على جريان الأصول العملية وهي لا تتوقف عليه لأن الشارع المقدس قد رخصنا في إجرائها في المقام فلم يكن دورا متقابلا من الطرفين في المقام واضح لأنه ما دام الأمر من باب العلة الناقصة هناك مجال لورود شروط هناك مجال لورود موانع فالموانع ترفع التكليف أقل العبارة اللهم إلا أن يقال لدفع الدور إن استقلال العقل بالمحذور فيه في عدم الالتزام استقلال العاقل أنه لا يجوز الالتزام بإسقاطه متى إنما يكون فيما لم يكن هناك مرخص في العلم التفصيلي لا معنى للتخصيص. فإذا هناك نقول هو منجز هو علة تامة. أما في مثل مقامنا وهو العلم الإجمالي بناء على أنه علة ناقصة ومقتضي باب الترخيص مفتوح، وإذا كان باب الترخيص مفتوح فنقول لعل الشارع رخص بإجراء الأصول في أطرافه. إنما يكون فيما يعني في فتن منجز لا معلق، إنما يكون فيما أي في حكم منجز كالعلم التفصيلي لا معلق كالعلم الإجمالي بناء على أنه من باب المقتضي للعلة التامة. إنما يكون فيما لم يكن هناك ترخيص من قبل الشارع في الإقدام والاقتحام عفو تفسير في الأطراف للعلم الإجمالي. ومعه أي ومع الترخيص كجريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي بناء على أنه علة ناقصة ومقتضي. ومعه لا محذور فيه في عدم الالتزام القلبي وجريان الأصول في أطراف القضية في أطراف العلم الإجمالي. بل ولا محذور ومعه لا محذور فيه بل ولا محذور أترقي مو فقط لا محذور في جريان الأصول بل لا محذور في الالتزام بحكم يخالفه كالإباحة بل ولا محذور في الالتزام بحكم آخر مخالف لما علمنا إجمالا من الوجوب أو الحرمة كالالتزام بالإباحة ولا في الالتزام بحكم آخر. ولضيق الوقت والدراسة والتزام الإخوان بالدروس وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.